إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، يسعدنا في هذه الليلة أن نسهر مع الناقد والكاتب الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. أهلا بك. حضرتك يعني واضح ان كانت خطوطك باينه من البدايه، نقول الصحافه ولا الرياضه اللي ابتدوا في الاول معاك ظهور الخط بالنسبه لك. انا اصلا خريج كليه التربيه الرياضيه. انا بتكلم قبل ده، قبلها سجيش كان قوات مسلحه، فما الخطوط اصلا متقاطعه قوي يعني زي كنا بنتكلم على الخطوط بقى، لا متقاطعه جدا. اتخرجت 67 من كليه التربيه الرياضيه، دخلت قوات مسلحه الفتره بتاعت اللي بعد اليونيا دي على طول، من 9 يناير 68 لغايه 31 اغسطس 75، 8 سنين الا 3 اشهر بالظبط. فدي كانت فتره، مرحله، المرحلة اللي قبلها كانت رياضة اللي هي المعهد التربية، وبعدين المرحلة العسكرية، وبعدين المرحلة بقى بتاعت الصحافة اللي بعديها، فثلاث مراحل وراء بعضيهم. لكن أيام الدراسة المدرسية، أنا عايز أرجع لبداية المسيرة، كنت غاوي مثلا صحافة في المدرسة، كنت بتلعب ألعاب رياضية معينة؟ الاثنين، أنا كنت شاطر قوي في الإنشاء، كان حتى مدرسين العربي، وكان أخويا الكبير الله يرحمه الدكتور فوزي حجازي هو يمكن اللي نمى دي فيا، لأني بعمل ده فنمى فكرة، فبقت عندي فكرة إن أنا لما أكتب حاجة زي إن أنا حتى في السن الصغير كنت أنا بحط انطباعاتي أنا الشخصية، يعني كان في مكونات بتسجلها مكونات لحاجات يعني كده، دي كانت البداية، كانت في دي، فلاحظت ان انا اقدر اعمل ده. وفي الرياضة طبعا في الوقت ده كان الكورة كانت الحاجة الاكتر، بس انا ظروف ان انا تربيت في القناطر الخيرية برضو، انا حكاية برضو خطوط متقاطعة، بلدنا اصلا محافظة الشرقية، انما اتولدت في البحيرة لان والدي كان الله يرحمه في الخاصة الملكية، فكنا بنتنقل من التفتيش، اتولدت في البحيرة وانا صغير بقى لنا القناطر الخيرية، تفتيش الوقف بتاع القناطر الخيرية اللي كان في القناطر، عشت فيها الفترة لغاية ما خدت الثانوية عامة، فوجودي في القناطر ما كانش بيديني فرصة ان انا اقدر اكمل في حكاية الكورة، عشان المسافة ما بين القناطر والقاهرة والمواصلات ما كانش ساعتها والدي الله يرحمه يعني زي انا حاز الكوره وكره ايه والكلام ده كان زمان، كان رافض خالص يعني المساله دي، فده الموضوع. انما كانت الرياضه حبيت جدا، اللي انا ما قدرتش اعمله في الرياضه حبيته ان انا اكمله بعد ما خدت الثانويه عامه في كليه التربيه الرياضيه، طلعت كل الطاقه اللي انا عايزها اول في المكان ده. والدك وافق على انك تدخل كليه التربيه الرياضيه؟ لا ما كانش فيه، لان صممت كنت جايلي في التنسيق كليه الزراعه، وانا اخويا كان ساعتها معيد في كليه الزراعه، طبعا كان في حاجتين يخلوني ارفض عشانه، طبعا هيبقى اشكاليه كبيره جدا، هيبقى هو يعني هتبقى حكايه يعني، انا كفايه سيطره في البيت مش هتنفع كمان في الكليه. الحاجه الثانيه ان ساعتها المعهد التربيه الرياضيه كان فيه النظام الداخليه كامل، وكانت الدفعات قليله، وكان المكان يعني كان يشد يجذب الواحد ويحببه، فصممت. يعني لقيت في نفسك لقيت ان هو صادف هوا في داخلك بالظبط كده. فطبعا اربع سنين اللي بتوع المعهد دول كانوا داخليه، فاقدر اقول ان انا يبدو ان كان تدريب على العسكريه او تمهيد للحياه الثانيه اللي انا هروح لها، اللي ما كنتش اعرف ان انا هروح لها، الحياه العسكريه الثمان سنين بتوع الحرب والجيش، لان المعهد كان داخليه وما الواحد بينزل خميس وجمعه بس، فكان في اقدميه او سينيوريتي اللي كانت موجوده بطريقه ما، فدي سهلت الامور عليا حتى لما دخلت قوات مسلحه، فكانت هي بتترتب لوحديها، هو دايما كده في الحياه كل حاجه بتترتب، محدش سبحان الله محدش بيختار حاجه يعني، الحقيقه هي الحاجات اللي الأقدار هي اللي تختاره أو الحياة اللي لا تختاره. بس إلى حد ما حضرتك اخترت، يعني كنت غاوي رياضة فاخترت أنك تدخل في هذا يعني المجال. هو بنتصور أن أنا اخترت، إنما أنا رحت في السكة اللي احنا هروح لها كان مفروض يعني، هو تتخيلي أن أنا اخترت، لكن خدموا بعض زي يعني كان ما هو أنا مخير لنا مسير إليه، أنا مخير بيبدو أن أنا بختار، إنما في الآخر أنا بختار اللي أنا هروح له أصلا، اللي كان مكتوب أن أنا هروح له، وفي كل الأحوال لو رجع الزمن حامل ده حضرتك بطبيعتك إنسان قادر يعني بتترك الأمور تسير بدون تدخل منك؟ لا لا لا طبعا طبعا لا أنا بعمل اللي عليا. الدنيا بقى علمت الواحد، زمان ما كانش الواحد يعرف ده، إنما مع التجارب والحياة والكلام ده كله الواحد عرف إن في الآخر إن أنا مطلوب إن أنا أعمل اللي عليا، أبذل كل جهدي. إيه اللي حيحصل بعد كده بقى؟ ده بتاع سيدك اللي فوق بقى، ربنا بقى ترتيب ربنا سبحانه وتعالى. ترتيب ربنا سبحانه وتعالى. الناقد والكاتب الرياضي الأستاذ إبراهيم حجازي، حضرتك أصلك من الشرقية ولكن عشت في القناطر الخيرية واتولدت في البحيرة، هل ما زلت حضرتك على تواصل بهذه الأماكن ولا الصلات مع الزمن ابتعدت؟ الشرقية في المناسبات يعني ما زالت العائلة هناك؟ لا الأطراف، بعض جزور الجزور. القناطر البيت اللي كنا فيه ده اشتريته يعني فيه، لأن ده أنا أيامي كلها عشتها فيها في القناطر الخيرية ومرتبط هناك ارتباط قوي جدا بالنسبة للقناطر، لأن أنا رحت وأنا عندي 3-4 سنين ولغاية ما خدت الثانوية العامة، فدي المرحلة الحياة كلها، وهي كانت حياة لأن كان التفتيش الخاصة الملكية دي كانت برضو لها حاجة خاصة، يعني هي حدوتة خاصة في جواها ببعضها، يعني مجتمع كان تحس إن الواحد قدر يعرف الحياة بتاعت الريف وحاجات الريف من خلال حاجة فيها نظام جامد جدا ومترتب، فقدر يعرفها زي ما بيقولوا صح. يعني ما أنا في الفلاحين وبلدي في الشرقية اللي كفر محسن مركزنا الإبراهيمية، إنما ما بروح هناك الحياة اللي هي دي، إنما ده كان نظام تفتيش لأن تبعوا آلاف الأفدنة كانت الخاصة الملكية دي بتاعت الملك، وكان هم بيديروا وبعدين تحولت لهيئة الأوقاف، بقت لهيئة الأوقاف، فدي إدارة بتدير أراضي كثيرة ومجتمع وفي إدارة وفي نظام وفي، فالواحد شاف حاجات من الصغر مترتبة ومنظمة، فقدر يعرف بالظبط ازاي يكون في نظام ان بيحكم هذه المنظومة، غير لما بتروح البلد في الفلاحين يعني كل واحد في ملكية خاصة، انما ده كان نظام علم الواحد حاجات. دي فادتني في حاجات كتيرة جدا، ان انا ثقافات كتيرة اتعلمتها وعرفتها بالفطرة شفتها، لما رحت الجيش اختلطت بثقافات مختلفة برضو زودت الثقافات، ودي مهم جدا على فكرة ان الثقافات تكتسب باستمرار تجيل، حاجات كتيرة جدا بتكتسبيها بالفطرة بالمعايشة بان انا بشوفها قدامي، غير ان انا ما بقرأ عنها واسمع عنها، في فرق. ما هو المجتمع المدينة بيسمع عن حاجات قراية كتابة من خلال التلفزيون من خلال الإذاعة من خلال فيلم، بيشوف كل خبراته جاية من أولى ليه عن أحاسيس أحد تاني، إنما لما بتشوفها على الطبيعة تفرق تاني لأن دي مختلفة عندي تماما. القناطر الخيرية بتتميز بالحدائق والورود، بديعة للغاية قديما. ما هي يعني أنا عايز أن يكون هنالك في التفكير أن تكون هناك رئة لمصر خضراء في المساحة الكبيرة جدا والمنظمة جدا واللي فيها عناية شديدة جدا اللي كانت موجودة وكانت تبع وزارة الري. يعني الناس كلها كانت بتروح تتفسح هناك لكن حضرتك كنت عايش عشان هناك كان يعني مجتمع احنا ده الوزر القناطر، احنا كنا ننام بالقناطر بكيلو ونص، التفتيش ده اجمل بقى من الحدائق، لان احنا كنا في وسط مثلا حوالي 200 فدان موالح بس، البيوت بتاعتنا كانت مجموعات فيلل كده صغيره كلها في وسط هذا المجتمع، فتخيل حضرتك لما بيجي بقى فتره الربيع والزهور وزهر البرتقال والرقي يعني حدوته تانية خالص خالص خالص من خلال البرنامج. عايز بس اقول يا جماعه محتاجين في القاهرة ده، عندنا أماكن كتيرة في وسط الزحام، وأنا عملت دخلت في معارك صحفية كبيرة جدا عشان المطار إمبابة، وعملت حملات كبيرة جدا 220 فدان، قلت نعمل المطار ده رئة تانية للقاهرة في الحتة دي، منطقة شديدة الزحام. عايز أقول وأنبه بس المواطن له حق إن يبقى عنده مساحة عينه ترتاح عليها، متنفس وهواء نقي وخضرة وحاجات زي كده، ما ينفعش الكلام ده في مطار إمبابة، بقى ناشد إن يتعمل ده يا رب يحصل ده. عندي مثلا جراش المنيب مساحة كبيرة جدا في وسط منطقة سكنية لازم يتنقل، بس لما نقله مبنوش عمارات، هي مسحومة طبيعي. لازم نعرف ان المساحة الفاضية والملعب اللي الطفل الصغير او الارض الفاضية اللي الطفل بيرع عليها ويطلع طاقته عليها، هذه المساحة اهم من المستشفى واهم من المدرسة، لان دي وقاية ودي علاج، وقاية من الأمراض الاكتئاب والإدمان والتطرف، وعلاج لو حصل الله لا قدر الطفل لا الحاجات دي، العلاج بتاعها برضو الرياضة والجري والطاقة، ده علاج ووقاية وأسلوب حياة. لو كل واحد عرف الحكاية دي الإنسان عدو نفسه، كل الاختراعات اللي عملها الإنسان كانت ضده، واخرها التليفون المحمول واخرها مش عارف الايه والاخرها الكلام، كل ده كله ضده هو. خلاص احنا بعد فتره مش هيبقى فيه، هيبقى كل واحد لوحده، ما فيش حد هيبقى بيتكلم مع التاني. يعني حضرتك لما بتكون في اجتماع عائلي مثلا بترفض ان الاولاد يبقوا ماسكين الموبايل ولازم يقعدوا معاك؟ طبعا بتحاولي، لانما اول مساله اصلها اكبر مما انت تخيلي حضرتك، تاثيرها بقى كبير. هو لما قالوا زمان العولمه والسماوات المفتوحه، ده تركيبه يعني معموله، وهي مش معموله عشان احنا بس، ولا لا عشان الارض كلها، لان في قوه اكبر عايزه تقسمها وعايزه تبعترها وعايزه في الاول والاخر ما يبقاش في احنا، يبقى انا في الاخر، يعني هي لها حدوته تانية. انما اللي انا عايز اقوله، علينا ان نتنبه. النهارده بقت الناس بتكسل تمشي، بقى بيكسل يطلع، بقى في الاسانسير، بقى بيكسل ان هو يطلع سلمتين راكب العربيه وراكب العربيه، وبقى دلوقتي الريموت كنترول كان الاول يوم بقى عشان يفتح، بيغير بقت المساله رفاهيه في رفاهيه، بس هي الرفاهيه دي ضده، ده عدوه بتاذيه طبعا. الناقد والكاتب الرياضي الأستاذ إبراهيم حجازي، حضرتك أسست مجلة الأهرام الرياضي وتوليت رئاستها يمكن لحوالي 19 سنة، يعني مدة طويلة. أولا إيه اللي دخل حضرتك مجال الصحافة؟ حضرتك كنت تربية رياضية، إيه اللي فتح أمامك مجال الصحافة وإزاي فكرت في هذا الاتجاه الرياضي في الصحافة وعمل مجلة متخصصة في الرياضة؟ ايه اللي وداني للصحافه؟ لان انا كنت وانا في مع التربيه اللي هو الهرم اللي بقى كليه بعد كده، ده كنت بتدرب في الفتره اللي 65 66 في قسم الرياضي في الاهرام، كان بحكم انك غاوي كتابه غاوي ده وغاوي رياضه، بحكم ان انا في المعهد. ويمكن السعيد ده الاستاذ الكاتب الكبير الاستاذ عزت السعداني، لانه كان من القناطر، الاستاذ عزت كان صاحب اخويا، فهو البلديات كان عائليا يعني. وهناك اتعرفت بقى يعني على مجموعه بقى، رحمه الله على من مات وراح يطلع علينا جميعا، يعني كان الاستاذ يحيى التوكلي وكان الاستاذ اسماعيل البقري، يعني ابتديت اتعرف عليهم ده قبل ما اتخرج. وقعدت الفتره دي لغايه ما اتخرجت، بس جت الحرب بتاع 67، وبعدين رحت هوب مره واحده 8 سنين اتخطفت في حته تانية خالص اللي هي القوات المسلحه. كنت ضابط احتياط ودخلت القوات الخاصه. القوات الخاصه بطبيعتها لها تركيبه خاصه وحكايه خاصه وشغلانه خاصه، برضه لو عاد الزمن هرجع اخش هناك. كان باختيار من حضرتك ولا تم اختيار؟ لا انا لكوني تربيه رياضيه رحت ده هناك، بس انا كنت عايز اروح ده. الفتره بتاعت القوات المسلحه دي كانت فتره سريه جدا جدا، هي تقريبا واضح ان الخط العسكري لازمك طوال المشوار، يعني اكتسبت منه صفات انك في التزام، في جديه، في نشاط، في يومك بتبتدي من الصباح الباكر. لا لا لا, لا بدا المساله اختلفت تماما، مش مساله ان انا نظام والتزام، لا لا لا لا لا, لا, لا. يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى اداني الفرصه دي مع العشرات الالاف اللي عاشوا الفتره دي، لان كنت لما بروح في بدايه حياته يبقى جزء من قضيه بتاعت وطن تفرق كتير. انا في واحد من 1,300,000 اللي موجودين في القوات المسلحه ساعتها، اللي احنا على استعداد ان احنا نموت عشان بلدنا. اعتقد ان دي كانت طبيعه جيل بالكامل، هي مش هي طبيعه المصريين على فكره. ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال خير اجداد الارض في الرباط الى يوم الدين، اللي هم الشعب ده يعني اللي في رباط الشعب المصري، ما هو ليش ده ابن الشعب؟ دي سمات شخصيه، يعني فكره انك انت على استعداد ان تضحي عشان الارض، وعشان الارض عرض وشرف وكرامه، انا استعداد اعمل ده. هو في حد هيموت ناقص عمر؟ لكل اجل كتاب. ما هي دي العقيده القتاليه، بس انا اقول لحضرتك لان هي دي اللي كنا احنا فيها ساعتها عايشينها ساعتها، ولغايه دلوقتي موجوده، ان انا على استعداد في الوقت ده ان انا اضحي بعمري عشان بلدي وعشان ارضي. وعشان كده البلد دي كانت وستبقى الى يوم الدين، مش هتروح ولا هتتجزأ. مصر دي محفوظه بامر ربها، بمين؟ بشعبها اللي ربنا طرح فيه ده. تعلمي بقى لما ليش تتعلمي فيه ان اغلى اللي بيخوف الناس كلها ده تحطيه ورا ظهرك. فلما جيت انا رجعت رحت الاهرام سنه 75 دخلت تعينت سنه 75. الفتره بقى هنا في فتره جاب 8 سنين ما بين دفعتي اللي اتخرجت واشتغلت اللي ما دخلش الجيش او حاجه بقى له 8 سنين بيشتغل فبقى يعني عنده نوع من الأقدمية ما وخبره ما في مكان ما وانا كان انا جديد انا بس انا جديد في المكان بس انا عندي خبره بنت لذينه في الحياه وفي الحرب وفي لما كنا انا جاي بقى من قضيه وطن وان كنت عندي استعداد اموت عشان وطني ما ينفعش وانا بشتغل في الصحافه بقى ابقى خايب يعني ولا حنافي لازم ولا يكون عندك قضيه ايضا تدافع عنها هو ده الموضوع. فكانت قضيتي انا من اول يوم انا قضيتي الانتماء والوطن والفداء كانت دي الفكر لان الانتماء ده هو في كل شيء في الشغل بقى في العمل في اي شيء لان انا مش ممكن حنجح في اي مكان الا اذا كنت منتمي لهذا المكان ومش ممكن المكان في حنجح في اي شيء الا لو كان عندي انتماء كبير لوطني وعايز يبقى وطني ده يبقى كويس ان انا جزء من هذا التقدم. كانت قضيتي حتى اول باب اللي بقاله 30 او 30 سنه خارج دائره الضوء ده ان انا بقولك الضوء على النماذج الايجابيه اللي موجوده لان ده مهم جدا ان احنا نظهره اي نموذج طاقه ايجابيه ونموذج مشرف قدوه. والحاجات لغايه دلوقتي احنا بنتعرض لحروب الجيل الرابع وده من اواخر الثمانينات واوائل التسعينات هي طبعا قلبوا علينا من بعد 73 وبعديها بدات تفكيك الصواميل بدات تفكيك صواميل مصر بجد بقى وده علم احنا تم ده كان اكبر سلاح استخدم في تفكيك ده انك تضربي القيم والمهام حاجه وهم اللي قالوا ده على فكره كل اللي بقوله ده هم اللي قايلينه انا لما كان في البرنامج في دائره الضوء كان في التلفزيون المصري لما جبت انا كان عقيد في القوات الروسيه وراح في عند الامريكان هرب من روسيا هو بيتكلم ازاي بيفككوا. فالجزء الاولاني اول ما بيشتغلوا شغلهم بيبقى 10 15 سنه مش اقل من كده ازاي بيركز في فتره زمنيه بياخد اجيال يعني ياخد الاولاد سن بقى 7 8 9 10 11 12 لغايه 14 15 سنه يمشي بيهم 15 سنه لان هو ده هيكون الجيل اللي هو ده اللي بيجدوا هما بداوا بيهم بقى في الفتره بتاعه التسعينيات دي كلها. كان تركيزي كبير على السينما ازاي تقدم اللي تهد ده. للاسف احنا عندنا في الادب بتاعنا وعندنا في الاعمال الادبيه وفي السينما المصريه نماذج كتيره على الهدم اللي تم ده. فده مش صدفه يعني احنا مش قمنا الصبح كده شمينا حاجه بقينا كده لا لا لا لا ده مساله. نرجع تاني ازاي هيبقى في اجل وعاجل خطه اجله ان انا اخد الاولاد الصغيرين ارجع تاني احط على الكراسه من ورا مجموعه القيم والحاجات البسيطه الكلام ده لازم ارجع تاني لان الاسره مساله مدرسه مدرس لازم ابتدي من الاسره ثم المدرسه ثم المجتمع ثم السينما ثم التلفزيون ثم والاذاعه. شوفي حضرتك انت البرامج دي كلها الحاجات الاعلام ده كله كان زمان كم الحاجات التوعيه والحاجات كان كل حاجه فيها قيمه. الاذاعه المصريه ده انت لما تيجي تشوفي كل في الاخر كل برنامج كل كلمه بتتقال فيها رساله فيها حاجه فانا يعني. لما رجعت كان لازم يبقى ليا رساله في الصحافه واعتقد الحمد لله يعني اتمنى نكون اتمنى كنا ان انا عملت ده ان انا كفايه. ممكن نقول ان حضرتك نجحت في انك توصل الرساله اللي رصدت حياتك وألمك لها. وحضرتك كمان يعني فزت بجائزه مصطفى وعلي امين للصحافه المكتوبه من سن صغير يعني في سنه 85 ابتديت تحقق نجاحات واسمك ابتدى يتعرف في مجال الصحافه واخدت خطوات كثيره. انا كنت واخدها رساله انا لغايه اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها بعد السنين الطويله دي حاسس ان انا لسه بندقيت على كتفي وسلاحي في ايدي وحاسس ان انا عندي قضيه بحارب قضيه بلد واخد المساله بجد مش بهزار. قدرت تنقل ده لاولادك يعني مع مرور الزمن واختلاف الافكار عبر الازمنه المختلفه يعني قدرت انا كنت اول حاجه حريص ان اولادي يلعبوا رياضه. انا عندي كان اولادي مي بنتي الكبيره ورشا والاثنين وصلوا لغايه منتخب مصر في السكواش ومنضو محمد اللي هو الصغير فرق بينهم حوالي 7-8 سنين كان أصغر ده وصل لغاية كان بيلعب في النادي الأهلي لغاية كان هداف مصر في مرحلة الشباب في النادي الأهلي. إنما الظروف الإصابات ما كملش يعني كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيختار له حياته يعني. خلينا نتكلم عن أسرة حضرتك يعني قدرت تنجح معاهم في مجال الرياضة وتخصصاتهم كانت إيه يعني هل ممارسة الرياضة كهواية؟ طبعا هم خلاص ناجحين، ان بنتي كبيره هي وابني في شركه هم معموله بتاعه تطوير عقاري، ورشا اللي في النص دي في شركه بترول وناجحين في عملهم. ما كانش لهم في خط الصحافه ولا الكتابه، لا لا لا لا. والرياضه كانت مجرد هوايه. انا ما حبيتش ان هم يعملوا، ما ينفعش يا اصل دلوقتي كل حاجه بالتوريث، كل واحد بيورث ايه اللي الممثل عايز ابنه بممثل، ما ينفعش. هل هو النهارده يقدر ده ولا ما يقدرش ده؟ انا لو هو حتى عنده ده ودخل في ده هيدفع فواتير كتيره بسبب انا. حضرتك خلال مشوارك كان في صراعات كثيره وحروب كثيره و... لا ده عادي، بس انا يمكن من انا وما كنتش عايز تفرض عليهم حاجه زي والدك. لا لا لا لا لا لا لا، ما فيش فرض ولا حاجه، انما انا في الفكر الصراعات انا ما فيش حد هيقدر ولا مخلوق في الدنيا هيقدر يأذيني ولا يفيدني الا بامر الله، ده موضوع منتهي. انا ببذل جهد وما فقتش الحمد لله، انما ربنا سبحانه وتعالى انا بعتقد ان اكرمني كرم كبير جدا الحمد لله. يعني على الاقل ما فيش حاجه فكرت فيها وعملتها لما ربنا اكرمني بنجاح فيها. انا عملت حاجه ما كانتش في مصر خالص، بطولات الاهرام بتاعت الاسكواش دي. فعلا حضرتك اخذت خطوه كانت مؤثره جدا، عملت بطولات رياضيه كانت في مناطق سياحيه وفي مناطق اثريه، دي اللي كان لها تاثيرها على الاسكواش في العالم كله وفي مصر طبعا. هي كل اللي بيحصل دلوقتي في مصر بسبب البطولات دي، ده بعد فضل ربنا. كانت خطوه يعني مهمه جدا. يعني دعما كل خطوة عشان أفكر في تفكير زي ده، يعني فكرت فيه كويس ودرسته كويس وتعبت قوي عشان خاطر أن نعمل ده. هو واضح أن حضرتك يعني طوال المشوار ما كنتش مخطط لشيء محدد، لكن كنت بتاخد خطوة وتبني عليها خطوة تالية وتدرسها جيدا جدا، وبالتالي ماشي بشكل منظم. ما اصل ما فيش حد يقدر يقول ان انا بخط ما خط وفي بتحصل ده، انما يعني انا ببذل كل جهدي وبفكر كل الكلام ده كله. تنجح ما تنجحش ده بقى موضوع انا، يعني انا بعمل اللي عليا فيه، وما توفيقي الا بالله. يعني بعمل اللي عليا فيه. النجاح مش هيجي صدفه، مش هعلدنا، لازم نبذل جهد، لازم انكار الذات. القياده الصعب السهله، اهم حاجه في القياده انكار الذات. ما انا لو قعدت بقى كل حاجه وفرحت صدري بقى انا اللي بطلع بقى انا واللي بعمل كل حاجه، طب ما تاني مره مش هتنجح. مين الشخصيات اللي أثرت خلال مشوار حضرتك؟ يعني معروف حضرتك أنك تزوجت السيدة هادية ابنة الأستاذ الكبير الناقد الرياضي الكبير نجيب المستكاوي، وكان في مشوارك ناس كثيرة أثرت معك في طريقة. أبتدي من الأسرة، أمي الله يرحمها، الست بتاعت زمان اللي هي تعليمها على قدها، خبرتها في الحياة هائلة جدا، اللي هم ظروف الحياة اللي كانت بتخليهم، كانت الحياة أبسط وأسهل من دلوقتي طبعا، من التعقيدات دلوقتي. أنتوا كنتوا كام أخ وأخت؟ سبعة ما شاء الله. فنتخيل إن حضرتك لما يبقوا سبعة، عمري ما شفتها متنرفزة. أنا كنت شقي جدا وسئيل، يعني كنت مع حاجات غريبة، أنا مثلا ألعب كورة وأرجع بعد لعب الكورة فتقول لي اغسل إيديك ووشك، أقول لا اغسل إيديا يا وش، فتقول لي طب اغسل وشك، فبعد ما اغسل وشي اكتشف ان انا غسلت ايديا في الزحمه. يعني خدي بقى الذكاء الفطري، خدي بقى من ده كده. لا انما هي كانت تعلمت الواحد بصبرها، تقول لي انت هتاكل ايه؟ اقول لها مش عارف. هتاكل ما اقول لها طب اعمل لي بيض بس حط لي عليه سكر، خمس بيضات وسكر. يعني بفطرتها عايزه تعلمني من غير دوشه، قلت طيب عملت البيضه حطيت عليه السكر، بتاكله طبعا ما تاكلش، ما جاش بقى خبطت دماغي في الحيطه ولا لا لا لا ولا كلمتني، بس انا خلاص اتعلمت وضعت الاسس وبصبر. الصبر الصبر انما هي لها تاثير. احنا بقى ميزه المجتمع اللي كنا فيه انك مش ساكنه في عماره في بيوت، لا ده احنا في مجتمع زي مستعمره كده مقفوله. كان كل اللي هم زملات ابويا الموظفين والمهندسين واللي هم في دول هم 15 16 واحد، دول اي واحد له سلطه تاديبي، واي واحد في اي حته كبير في السن له سلطه تاديب في المجتمع ككل. فده انا عشت في المجتمع ان انا كان اي مش حد الاب والام فقط، لا لا لا لا لا لا كل المجتمع بيربي. وكده فانا ده له تاثير، المجتمع المقفول ده كان له تاثير. مين تاني من الشخصيات؟ يعني خلينا ناخدهم كده شخصية شخصية ونتكلم في عجالة عن كل شخصية كده. نطلع ده كان الأستاذ لاشين مدرس التربية الرياضية، وكان زمان معلمين تربية رياضية كانوا بمقوات مسلحة أعتقد ولا حاجة، هو اللي حببك في الرياضة أكثر. الرياضة وكان شخصية، يعني كشخصية أسيب المدرسة ولما رحت كلية التربية الرياضية اللي حقيقة كان في مجموعة من الأساتذة دول كلهم تقدر تقول حضرتك يعني كان مناخ كله بيخدم بعض بيخدم بعض. وبعدين مع نظام الأدمية فبيحكمك يعني انت يعني انا ما تعودتش، لان حتى ايام المدرسة كانت في النظام ده برضو، فكرة انك تبقى في مكان في مجتمع ليه سقف، مش اي حد يعمل اي حاجة كده. طبعا الفترة بتاعت القوات المسلحة دي بقى كل لحظة فيها، كل حباية رمل منها، كل نقطة عرق نزلت، كل حاجة دي اتعلمت منها. اجي بقى لما روحت المجتمع ده، الأستاذ نجيب النسكاوي رحمه الله، مجتمع الصحافة يعني في الأهرام مؤسسة لها قواعدها الصارمة، والأستاذ نجيب بتتعامل معاه طيبة الدنيا والكلام. وبعدين أنا لما جيت فلقيت في الرياضة، لقيت موجود أساسا كبير جدا أستاذ النسكاوي رحمه الله على الجميع، الأستاذ عبد الحميد نعمان في الأخبار، الأستاذ نصر السليم، الأستاذ محي الدين فكري، الأستاذ صلاح المنهراوي، الأستاذ حمدي النحاس. ده حدوتة. طب أنا هروح فين؟ بعدين انا مش مثلا طالع لسه متخرج، لا ده انا بقالي في الفتره بتاع 8 سنين ديت موجوده، فكان عليا ان انا بشوف طريق تثبت نفسك. فالاستاذ نجيب السكاوي ده حدوته تانيه خالص، لان ده اديب، يعني كان اديب بيكتب في الرياضه ومتمكن جدا ككاتب ومتمكن جدا. فانا بشوف بقرا بقى كل كلمه بتعلم. ما هو دي مشكله بقى اللي بيحاول انه يبقى زي حد، ما ينفعش، لازم تكون بشخصيتك. ما ينفعش حد يبقى حيبقى مسخ على طول، حيبقى حدوته، حيبقى حاجه ملهاش. وعد حبه مين انا اروح فين انا في الحته ده جبل. فانا رحت في سكه تانية خالص، انا خلاص انا انما كنت اتعلم. الاستاذ نجيب انسان ازاي، ايه التواضع اللي في الدنيا اللي فيه، طيبه اللي يعني الطيبه دي بتبقى ساعه عنصر من هو، كان انسان طيب جدا ومتواضع جدا، يعني تبقى عناصر في السمه الشخصيه. انما ازاي ان هو وصل لده كله، انما قد ايه بسيط رغم كل قيمته الكبيره. انما ازاي انا كنت بشوفه بشايفه في حدث معين، ازاي هو عبر عن هذا ده. انا ما عنديش الامكانيات ولا الادوات بتاعت اللي انا اقدر اعمله. هو اديب يعني بمعنى كلمه اديب. انما انا قررت حاجه واحده من الاول، وكنت بفطن ده لان كان عندي الخبره العمليه بتاع الحياه عموما، ان انا هبص على الناحيه الثانيه في حدث. لو انا وقفت معاهم عشان اوصف الحدث ده، يبقى انا هبص على من الناحيه دي، انا بتخيل ان انا الناحيه الثانيه، كنت ببص للحدث من الزوايا الاخرى التي لا يراها احد. من هنا جت فكره خارج دائره الضوء، فاكتشفت ان في قدرت حضرتك تخليها كمقاله ليك في الاهرام وبرنامج ايضا في التلفزيون، اللي هي فكره بقى النماذج الايجابيه اللي انت بسيطه ديت انك انت وهي دي بقى، هو ده الموضوع. بس خدت السكه دي كده. ايه الخط اللي بتتمنى النهارده انه يتقاطع مع مسيرتك، او بتتمنى تحقق ايه؟ دايما كنت بقول حتى انا وانا في الاهرام لما اكون اسعى الى منصب، كنت بأسعى ان انا ابقى صحفي كويس. يكفيني ان انا مثلا احترام الاول، والاحترام الناس جاي من احترام النفسي. انا على يقين ان انا بحترم نفسي بقد يعني على قد ما اقدر في اي موضوع في اي حاجه، ما بدخلش اي حاجات شخصيه في اي حاجه، ما بحكمش على مسائل شخصيه لوجه الله ومصلحه بلدي. ودخلت في معارك صحفيه ما لا اول ولا اخر يعني في الاطار ده، بس دائما راضي وقانع وراضي عن نفسي انا، لان ما كانش ليا مصلحه في حاجه، ودي نقطه مهمه جدا. وده اللي بتتمنى انك تستمر عليه يا رب، ان الواحد هو في الاول وفي الاخر يعني زي ما بيقولوا دلوقتي الواحد. انا النهارده اللي بنعمله ده اتمنى ان انا او غيري، ان احنا بلدنا في حاجات كتيرة كويسة إيجابية، في نفس الوقت بلدنا بتتعرض، ده على فكرة مش نظرية المؤامرة، فعلا بلدنا بتتعرض لحملة رهيبة جدا جدا. احنا محتاجين دلوقتي بقدر الإمكان نذكر نفسنا باللي موجود عندنا بالإيجابيات. يعني الحقيقة احنا في نهاية اللقاء بنتمنى كل التوفيق لحضرتك، وبنتمنى انك تظل تقدم المزيد من العطاء وتقدم نماذج مشرفة باستمرار. كل الشكر للناقد والكاتب الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.